السؤال 43 يقول صفحة 10 لتوضيح معنى هذه العبارة: ومن أنكر المشيئة وخلق الأفعال فقد ابتدع وضل. كيف يكون إنكار هذه بدعة وليس كفرا؟ أريد توضيح ذلك. المشيئة وخلق الأعمال هذه أنكرها المعتزلة المتأخرين وليس المتقدمين، وهم يعتبرون من نفاة القدر، وأهل العلم لا يكفرونهم بذلك لأنهم بناء على التأويل، يعني عندهم تأويل ظنوا أو أرادوا تنزيه الله عز وجل عن الظلم وما إلى ذلك وأخطأوا فيه وصاروا مشبهة الأفعال، فلذا أهل العلم لم يكفروهم وإنما بدعوهم بذلك، فهذا معنى الكلام: فقد أنكر من أنكرها فقد ابتدع وضل.